والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذاء ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفقة وبالصاد سبقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالظاء ظرافة وبالعين غنى وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحة وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفة وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا وبالهمز أنت يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنا ما كان في تلاوتنا من خطأ أو نسيان أو زيغ لسان أو تشديد بغير تشديد أو إظهار بغير إظهار أو مدغم بغير مدغم أو قلة رغبة ورهبة عند تلاوة كتابك. اللهم اجعل القرآن لنا نورا وفي القبر مونسا. اللهم إنا نسألك كما وفقتنا إلى تلاوة كتابك في شهر رمضان ووفقنا بتلاوة كتابك فيما بعد رمضان. اللهم وفقنا إلى أن نترك المعاصي برحمتك كتابك وبرحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمرحومين وأوصل ثواب ما قرأنا إلى أرواحهم أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأدخلهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وروحهم في الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم اكفنهم بكفان من كفان الجنان. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك أبدا يا الله يا الله يا الله. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك. اللهم افتح أقفال قلوبنا لذكرك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وإنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا دائما ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إخلاص المخلصين وإخبات المخبتين. اللهم إنا نسألك أن توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحميدنا وتلاوتنا وصالح أعمالنا. اللهم ربنا تقبل هذا ختم كتابك العظيم في ساعة مباركة في يوم مبارك. اللهم على هذا الوقت المبارك في جمعة مبارك فتقبل دعاءنا واستجب دعاءنا واستمع لدعاءنا كما قلت في كتابك إذا سألك عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وبارك لنا في أثمارنا وفي أرزاقنا وفي حياتنا وفي أسماعنا وفي أبداننا وفي أبداننا وفي قواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم وفقنا إلى الهدى ووفقنا إلى الخير فيما بعد رمضان كما وفقتنا إلى ما رمضان وإلى ما في رمضان برحمتك يا رحمن. اللهم رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم رب ارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لنا ولأساتذنا ولمشايخنا ولأصدقائنا ولأحبابنا ولأزوارنا ولمن له حق علينا أو أوصانا بالدعاء. اللهم كل من سألونا بالدعاء وكل من أوصانا بالدعاء اللهم بدع في قدرتهم خيرا. اللهم فاجعل في تقديرهم خيرا. اللهم إنا نسألك الجنة ومرافقة أهل الأبرار وإنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فيما بعد الموت واجعل آخر كلماتنا في هذا الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك الموت في مدينة النبوي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك موتا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا موتا في سبيلك وارزقنا موتا في بلاد حبيبك. اللهم ارزقنا موتا في الصلاة وارزقنا موتا قريب نبيك برحمتك يا رب العالمين. وادفنا في بقيع الغرقد. اللهم احشرنا في يوم القيامة مع الصالحين مع النبيين مع الشهداء والصادقين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان برحمتك يا رحمن. اللهم أصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح أمهاتنا وأصلح أولادنا وآباءنا وذرياتنا وأصلح نساءنا وأصلح نساء المسلمين وأصلح آباءنا وآباء المسلمين وذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وكن راض بنا. اللهم لا تهنا وأكرمنا وأعطنا ولا تهنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم اغفر لنا يا غفار يا ستار. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألت منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بك من كل شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رحمن يا رحيم هذا آخر من أواخر أيام هذا رمضان فتقبل منا ما كان من صالح أعمالنا وارزقنا رمضان بعد رمضان بعد رمضان بعد رمضان. إلهنا يا رحمن اللهم إنا نسألك وأنت الرحمن فتقبل دعاءنا برحمتك يا عزيز يا تواب يا إله العالمين. تقبل خدمة من يخدمه بخدمة دينك واجعلنا منهم أو معهم. اللهم تقبل مساجدنا وتقبل مدارستنا وتقبل يا رحمن مكاتبنا وتقبل إذاعنا وتقبل يا رحمن كل من يخدمه لخدمة دينك برحمتك يا رحمن. فخذنا بنواصينا إلى الخير وفقنا على ذلك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مع النبيين والصادقين والشهداء والصالحين في جنة الأعلى برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأدخلنا الجنة برحمتك يا تواب بغير حساب، يا رحمن يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلاء وجلائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين برحمتك يا رب العالمين.